حياتك يراك الله عافيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا فنسيت لقاء الله واللحم والثرى ويوما عبوسا تسيب فيه النوافيا لو ان المرء لم يلبس لباسا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو ان الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله حيا وباقيا بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فينه والينا ترجعون جمع طيب الكريم الكريم لحب طيبه العطره نعود مره اخرى لنزكي نفوسنا ونشرح صدورنا بالاستماع الى معجزه الهادي البشير القران الكريم وذلكم العلم القراني الاذاعي القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي لجمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي فضيله القارئ السيد محمود علي الاذاعي المعروف العظيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظه الشرق ندعو الله تعالى لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم وحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل فضيلته مشكورا. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أمن هو قانتنا آناء الليل ساجدا أمن هو قانتنا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إلا ما يتذكر أمن هو قانتنا الليل ساجدا ساجدا أمن هو قانتنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ويرجو رحمة ربي يحذر ما إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا وأرض الله واسعة قل

والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد فبشر عباد لهم البشرى فبشر فبشر عباد لهم البشرى لهم البشرى فبشر عباد والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد لهم البشرى فبشر عباد أولئك الذين هداهم الله والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها فبشر عباد لهم البشرى لهم البشرى لهم البشرى فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله وعد الله وعد الله وعد الله لا يخلف الله لا يخلف الله الميعاد لكن الذين لا يخلف الله الميعاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف لهم غرف لهم غرف من فوقها لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري وعد الله وعد الله وعد الله وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن ألم تر أن الله أنزل من السماء فسلكه ينابيع في فسلكه ينابيع في الأرض ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه فسلكه ينابيع في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور Love. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور فهو على نور من ربه أفمن جلودهم وقلوبهم إلى الله نزل أحسن الحديث كتابا الله الله نزل أحسن الحديث كتابا الله الحديث كتابا متشابها كتابا متشابها مثاني كتابا متشابها مثاني كتابا كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس ولقد ضربنا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولقد ضربنا ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله الحمد لله بلغتهم لا وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وهكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم ببهنباي مركز الثقافي ومحافظة الشرقية. نقلنا لكم الأحدث من الإذاعات الهندسية والأنوار الكهربائية إدارة الحق ذكري الطريني وإدارة البشمهندس أحمد ذكري المقيم بديمتنو مركز المحلة الكبرى. نقلنا لكم من داخل قصر الضيافة مخازن الفراشة الكبرى والخدمة الفندقية الممتازة إدارة الحاج نجاح أبو حسين وأولاده المقيمين بضمره مركز المحلة الكبرى.